وضع المفازات في غسل الميت وليس للمرأة. أي إذا غسل الميت أراد أن يلبس قفازات، ما في حرج يلبس قفازين يغسل الميت بقفازين، لا حرج.